إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: فتنة التأويل. ثم اعلموا أن هذا الشيء الذي يقال له التأويل، الذي فتن به الخلق وضل به الآلاف من هذه الأمة، اعلموا أن التأويل يطلق في الاصطلاح مشتركا بين ثلاثة معاني: يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال، وهذا هو معناه في القرآن نحو قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله تعالى: ولما يأتهم تأويله، وقوله تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. ومعنى التأويل في الآيات المذكورة ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال، فهذا هو المعنى الأول. وأما المعنى الثاني فيطلق التأويل بمعنى التفسير، وهذا قول معروف، كقول ابن جرير رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى كذا، أي تفسيره. وأما المعنى الثالث فهو في اصطلاح الأصوليين، والتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح لدليل، وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات: إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة، وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه، ومثال هذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الجار أحق بسقبه، أي بما جاوره، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي رافع، وأخرجه النسائي وابن ماجه عن الشريد بن الأسود، والرواية التي في البخاري بالسين والسين والصاد يتعاقبان في مثل هذا اللفظ: الجار أحق بصقبه، والجار أحق بسقبه، أي بما جاوره. فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار، وحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم وكذلك المقاسم حمل لللفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر، إلا أن حديث جابر الصحيح قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أخرجه الشيخان. وهذا الحديث يعني حديث جابر رضي الله عنه دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بسقبه خصوص الشريك المقاسم، فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح من كتاب وسنة يجب الرجوع إليه، وهذا التأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا، ولا مانع منه إذا دل عليه النص.

ومنه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة، والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة، وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد. فتأويله إلى معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه، لأنه ليس عليه دليل صحيح. في معالم الأصول للتأويل ثلاثة معاني: معنيان عند السلف ومعنى ثالث عند المتأخرين. أما المعنيان الأولان عند السلف فعلى النحو التالي: المعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، فقول كثير من السلف في بعض الآيات: هذه ذهب تأويلها وهذه لم يأتي تأويلها. المعنى الثاني التفسير والبيان، كقول بعض المفسرين: القول في تأويل قول الله تعالى كذا. وأما معنى التأويل عند المتأخرين وهو المعنى الثالث وهو المشهور عند الأصوليين، فهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يدل على ذلك. وأما أنواعه فلا يخلو التأويل من ثلاث حالات: الأولى أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك، كتأويل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام، وهذا ما يسمى بالتأويل الصحيح والقريب. وأما الحال الثانية فأن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلا وليس بدليل في نفس الأمر، وهذا ما يسمى بالتأويل الفاسد أو البعيد، كتأويل حديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يؤولونه بأن المراد بالمرأة الصغيرة. أما الحال الثالثة فأن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلا، وهذا يسمى في اصطلاح الأصوليين لعبا، كقول بعض الروافض من غلاتهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما شروط التأويل الصحيح فهي أربعة شروط: الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله المتأول في لغة العرب. الشرط الثاني إذا كان اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله المتأول فيجب عليه إقامة الدليل على تعين ذلك المعنى، لأن اللفظ قد تكون له معان فتعين المعنى يحتاج إلى دليل. الشرط الثالث إثبات صحة الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته وظاهره، فإن دليل مدعي الحقيقة والظاهر قائم لا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه، فلا بد من إثبات صحة الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته وظاهره. الشرط الرابع أن يسلم الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته وظاهره عن المعارض. والفيصل بين صحيح التأويل وباطله أن الصحيح ما وافق ما دلت عليه النصوص وما جاءت به السنة وطابقها، والباطل ما خالف النصوص والسنة. ويجب أن تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على ظواهرها إلا بدليل صارف، والدليل الصارف لللفظ عن ظاهره على درجات، فإن كان الاحتمال قريبا فيكفيه أدنى دليل، وإن كان الاحتمال بعيدا فيحتاج إلى دليل قوي، وإن كان الاحتمال متوسطا فيحتاج إلى دليل متوسط. إذا لم يوجد على التأويل دليل صحيح امتنع حمل اللفظ وصرفه عن ظاهره ووجب رد التأويل. هذا التأويل هو الطاغوت الذي أدى بكثير من الناس إلى العبث بنصوص صفات ربنا تبارك وتعالى. وقد سماه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية بالطاغوت. وقال العلامة السعدي في توضيح الكافية الشافية: فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت. وهذا الطاغوت هو شبهتهم الباطلة، حيث زعموا أن إثبات الصفات للباري تستلزم التجسيم، لأننا لا نشاهد موصوفا بالصفات إلا هذه الأجسام، والله ليس كمثله شيء، فتعين نفي الصفات وتعطيلها، وأن نتأولها ونأتي لها بمعان مناسبة له. هذا حاصل الطاغوت الذي من سمع به ممن لا بصيرة له هاله قولهم وخضع له، وظن أن هذا هو الحق، وهان عليه رد ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات، لأنه أعد هذا الطاغوت ترسا له. فيقال في إبطال هذا الطاغوت: قد علم ثبوت الصفات المتنوعة لله تعالى في الكتاب والسنة بألفاظ كثيرة وأساليب متنوعة صريحة، يكفي بعضها في إفادة العلم اليقيني، فكل شبهة تناقض هذا المعلوم المفهوم فإنها باطلة كائنة ما كانت، بأي لفظ عبر عنها وبأي أسلوب حرفت. وكذلك قد علم بالضرورة من الدين ثبوت الصفات، وهي أصل الأصول وأس الدين، ودلالة الكتاب والسنة عليها أعظم بكثير من دلالتها على الأحكام التي لا ينازع فيها مسلم، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع الأحكام الشرعية. فمن حاول إبطال النصوص الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات كانت محاولته لإبطال بقية شرائع الدين أهون بكثير. ومن نظر الأمر وأمعن التأمل جزم أن محاولة هدم السماوات والأرض والجبال الشوامخ أسهل من محاولة إبطال نص واحد من هذا الأصل الذي قامت عليه العقائد والعلوم والأعمال والخلق والأمر. ويقال في إبطاله أيضا إن تصوره وتصور لوازمه وما يلزم منه من الزور والافتراء والإلحاد وإبطال أصول الإيمان وتشييد أصول الإلحاد والزندقة، إن تصور ذلك يكفي العاقل في رده وإبطاله، فضلا عن الأدلة الأخرى الدالة على إبطاله. ويقال أيضا على وجه التنزل والفرض والتقدير في مقام المجادلة: إذا ألح المعطل وأبى إلا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والتركيب ونحوهما مما قالوه من هذا الجنس، فلنا على هذا ثلاثة أجوبة. الجواب الأول المنع، فنقول: يكفينا لرد قولكم أن نقول إنه ممنوع، فكل دعوى مجردة لم تقم على قواعد البراهين اليقينية إذا منعها المجادل كفى في ردها، ودعواهم هذا من هذا القبيل. الجواب الثاني: إذا قلتم إنه لازم على كل حال وأبيتم إلا ذلك، فنقول: ما تدعون لزومه من الجسم ونحوه إن كان لازما لإثبات صفات الباري قلنا به، لأننا نقول بالحق ولازم الحق حق، فكل نص من الكتاب والسنة نقول به وبجميع لوازمه كما هو الفرض على كل مسلم، كما أننا نعتقد ما دل عليه مطابقة وتضمنا. والإلزام الذي ذكرتموه في الحقيقة إلزام منكم لله ورسوله، فالله ورسوله منهما النص على إثبات تلك الصفات، فويح من استدرك على الله وعلى رسوله وخطأهما، فهل أعظم من هذا الإلحاد؟ فنحن معاشر أهل السنة والجماعة لم نأتي بكلام من تلقاء أنفسنا، وإنما قلنا ما قاله ربنا وما قاله نبينا الذي فرض علينا وعليكم أن نأخذ به كله وألا نرد منه شيئا ولا نستدرك عليه. فإن قنعتم بهذا الجواب الذي لا يسع مسلم الخروج عنه، وإلا انتقلنا معكم إلى الجواب الثالث: ما تعنون بالجسم الذي نفيتم به الصفات وألزمتم به أهل السنة هذا الإلزام الذي لا يصدر ممن في قلبه إيمان وتعظيم لله ورسوله، هل مرادكم به أن كل من قام بنفسه فهو جسم، أو كل من هو عال على خلقه فهو جسم؟ فعلى هذه التقادير قد دلت البراهين اليقينية والصريحة التي لا معارض لها أصلا على ثبوت الصفات وعلو الباري على خلقه واستوائه على عرشه، فتعين على كل مسلم تصديقها والاعتراف بها. فإن كان الجسم لازما للإثبات فهو الحق والصواب، وإن لم يكن لازما للإثبات فإن إلزامكم لأهل السنة تشنيع وهوى محض، وإن أردتم بالجسم غير ذلك فعينوا واحدا. فحينئذ تحتاجون إلى أمرين: أحدهما أن تبرهنوا على لزوم ذلك المعنى الذي عنيتم ونفيتم به الصفات، الثاني أن تبرهنوا على نفي هذا اللازم على تقدير لزومه. ومن المعلوم أن هذه طلبات مفحمة لا جواب عنها لا من مقلديهم ولا من أئمتهم، فتعين بطلان هذا الطاغوت الذي نفوا به صفات الباري، والحمد لله رب العالمين. فصل في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النافين المعطلين. فالعداوة منشأها من المآخذ والأدلة التي بنى عليها كل فريق منهما اعتقاداته وأقواله وأحواله، وأنها في غاية التباين. وقد تقدم مرارا أن المثبتين الموحدين بنوا عقيدتهم على ما قاله الله في كتابه وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأيد ذلك العقل الصحيح والفطرة المستقيمة، والمعطلة عكسوا الأمر فجعلوا عقولهم الفاسدة وآراءهم الضالة أصلا عليه يعتمدون. فهذا التخالف في الأصل والطريق من لازمه التعارض والتخالف والتعادي، ومن أراد الوفاق من غير اتفاق فقد رام المحال. وقال ابن قتيبة رحمه الله تعالى في ذم التأويل: مذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها الذي هو كنهها إلى المتكلم بها. وقال بعضهم ويروى ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه، ولم يعلموا كيفيتها وكنهها فسكتوا عما لم يعلموه، وأخذ ذلك الآخر عن الأول، ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم، وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقهم، وبينوا لهم سبيلهم ومذهبهم. ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوه. والدليل على أن مذهبهم يعني مذهب السلف في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لها، مؤمن بها، قابل لها، غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها، ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها،

وأما القلب السليم فإنه لا يقع فيه من هذه الخواطر شيء، وإنما يأتيه النص الدال على كمال صفات ربنا وعلى صفاته الكاملة فيفهمه على ما يليق بالله تبارك وتعالى. وأما من تدنس قلبه بمثل هذه الأقدار والأوحال فإنه لا يستطيع أن يخلص من اشتباكاتها بحال، إلا أن يشاء ربي سبحانه وتعالى شيء. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وهناك ما سميناه قديما بفسق التصور، فإن كثيرا من الناس يعاني من فسق التصور وهو لا يدري، يكون فاسقا لا من حيث العمل وإنما من حيث التصور، فإنه لا يسمع مثلا صوت أنثى إلا كان فاسقا فسقا بتصوره لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ليس على السواء النفسي وليس بمطمئن القلب وليس بمتعامل مع أمثال هذه الأمور بقلب طاهر وضمير نقي، فهذا فاسق فسق تصور لا يكاد يخلو عنده معنى من المعاني ولا كلمة من الكلمات إلا ويجعل لها مغزا ومدلولا يتعلق بأمور لا تليق، فهذا فاسق فسق تصور. وقل من يخلص وينجو من فسق التصور، لأن المجتمعات التي يحيا فيها البشر في هذا العصر هي فاسقة بطبعها إلا ما رحم ربه، فهي فاسقة فسقا حقيقيا إلا ما رحم الله، فكيف لا يكون من يحيا فيها ويتعامل مع أهليها كيف لا يكون فاسقا فسق تصور وهو أنظف وأكمل من الفسق الحقيقي الفعلي، والله المستعان. فهذا هو السبب الذي يجعل المعطل يقع في تعطيله، أنه لتقدر قلبه بأدناس التشبيه وأقدارها وأوحالها، فإنه إذا سمع النص من نصوص الصفات ذهب إلى التشبيه، ليس كصاحب القلب النقي وليس كصاحب الضمير التقي، وإنما قد تدنس وتندس وتقدر، فهو حينئذ يذهب إلى التمثيل أولا ثم يريد أن يفر من تمثيله، فإذا به قد وقع في حمأة التعطيل. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فيما حرره على نونية الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فصل في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران، والإثبات أساس العلم والإيمان. ووجه ذلك ظاهر، فإن أصولهم التي ذكرناها وشرحناها مرارا تقتضي ما ذكره المصنف يعني الإمام ابن القيم، فإثبات صفات الله على الوجه الوارد في الكتاب والسنة هو أصل العلوم وأس الإيمان. فأصول الإيمان وفروعه لا تبنى ولا تثبت ولا تقوى ولا تتم إلا بإثبات الصفات. وأما تعطيل الصفات ونفيها لا فرق بين الصفات الذاتية وبين صفات الأفعال، فهذا بعينه هو الكفر والإلحاد. فمن لا وصف له ولا فعل هل يتصور وجوده؟ فيكون وجود كل الموجودات أكمل من وجود من قالوا فيه ذلك. وأيضا من كان من قوله إن أدلة الوحيين أدلة لفظية ظنية وأدلة عقول زنادقة الملحدين براهين يقينية، فهذا إبطال للوحي وكفر بالرسالة وترجيح لأقوال أعداء الرسل على ما جاءت به الرسل. فالمثبتون لصفات الله قلوبهم ملآنة من تعظيم الله والخضوع له، وألسنتهم على الدوام تلهج بذكره، وهم في كل وقت في مزيد من إيمانهم وأحوالهم بخلاف المعطلين. فصل في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران، والإثبات أساس العلم والإيمان. فصل في أذان أهل السنة الأعلام بصريحها جهرا على رؤوس منابر أهل الإسلام. الأذان المعروف هو الإعلام بدخول الوقت بذكر مخصوص معروف، وهو من أعظم شعائر الدين الظاهرة. فأهل السنة الأعلام وهم العلماء الربانيون نادوا على رؤوس منابر الإسلام جهرا وعلنا بصريحها، بصريح السنة الدالة على الأصول الدينية والقواعد الإيمانية، وصرحوا بأنه لا يصح ولا يتم الدين والإيمان والإسلام إلا بذلك. وهذا الأذان فرض على كل أحد إجابته ظاهرا وباطنا. وحاصل هذا الأذان العظيم هو أن يكبر الله ويعظم بإثبات جميع صفاته العظيمة كعلوه على خلقه واستوائه على عرشه، مع الشهادة أنه الفعال لما يريد، وأن له صفات الذات وصفات المعاني وصفات الأفعال ثابتة على الوجه الثابت في الكتاب والسنة. والله أكبر عما يقوله الملحدون والمحرفون، وأعلى وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فأهل السنة يعلنون بجميع الأصول الدينية ولا يبالون بلوم اللائمين ولا بمخالفة المخالفين. ثم ذكر رحمه الله تعالى تلازم التعطيل والشرك. قال: تقدم أن لازم المذهب ليس بمذهب على الإطلاق، لكن يستدل بفساد اللازم وبطلانه على فساد الملزوم. وهذا اللازم الذي هو الشرك من أكبر الأدلة على فساد التعطيل. ووجه ذلك أن كل عبد مضطر إلى الله عز وجل في كل أموره الدينية والدنيوية، ليس له غنى عنه طرفة عين، وإليه يلجأ في مهماته ويقصده في كل حاجاته. فإذا انتفت صفات الله على قول المعطلين كحياة الله وعلمه وقدرته وإرادته ورحمته وحكمته، لم يكن عند هذا المنفي عنه هذه الصفات، لم يكن عنده أي عند هذا المنفي عنه هذه الصفات مطالب الخلق، وفزعت الخليقة حينئذ إلى غيره، وتوجهت القلوب لمن يعلم بأحوالها ويقدر على مصالحها ومنافعها ودفع مضارها، واضطرهم هذا الأمر إلى الشرك. وأما الإثبات لصفات كماله فإنه أصل التوحيد، وأوصاف الكمال هي المقتضية لإجابة الدعوات وتحصيل جميع المطلوبات، وبذلك أحصل للقلب الإنابة التامة والإخلاص الكامل لوجود المقتضى من الداعي والمدعو. فالداعي وجود ضرورته التامة في كل أموره، والمدعو عنده جميع المطالب ولديه كل الرغائب، وهو الكفيل والوكيل، وهو نعم المولى ونعم النصير. فالإثبات مستلزم لكمال الإخلاص والتوحيد، والنفي مستلزم للشرك. وفي هذا المقام انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: جاحد للرب لا يثبت شيئا من صفاته، وهو ملتفت بقلبه وقالبه إلى المخلوقات وهذا شر الخليقة، ومشرك بالله يدعوه ويدعو غيره ويرجوه مع تعليق رجائه بغيره، وموحد وهو المخلص الذي يدعو الله في الرغبات والرهبات وجميع الحالات، وهو الجامع لنوعي التوحيد: التوحيد العلمي الاعتقادي المبني على إثبات الصفات، والتوحيد العملي وهو إخلاص الدين لله المستمد من التوحيد العلمي. فآل الأمر إليه. فهذا ما ذكره العلامة السعدي شرحا وتأسيسا على ما ذكره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في فصل تلازم التعطيل والشرك. ثم عقد فصلا في بيان أن المعطل شر من المشرك، وهذا انتقال من الشر إلى أعظم منه، وذلك أن المعطل إما أن يكون معطلا للذات أو معطلا لكماله بنفي بعض صفاته، وذلك قدح في ألوهية الله، لأن الألوهية هي جميع صفات الكمال. وأما الشرك فهو تعظيم بجهل من المشرك، حيث يظن بجهله أنه ليس بأهل أن يسأل الله ويتوجه إليه، فاتخذ وسيلة ووليدة بزعمه الباطل تقربه إليه، فهو من هذا الوجه معظم لله. ولكن التعظيم إذا كان على غير الصراط المستقيم فإنه مناف للتعظيم، فإن المشركين قاسوا رب العالمين بالملوك المخلوقين، فرأوا أن الملوك لا يوصل إليهم إلا بالشفعاء والوجهاء عندهم. هذا من أعظم الجهل، فإن الفرق بين الله وبين الملوك ثابت من جميع الوجوه، فالملوك غير عالمين بأحوال رعيتهم ويحتاجون إلى من يسترحمهم لهم ويستعطفهم عليهم لعجزهم وضعف قدرتهم وعلمهم وحاجتهم الشديدة إلى مساعدة الرعية لهم، والله هو القوي العزيز القدير الرحيم. والملوك تخفى عليها أحوال الرعايا، يحتاجون إلى من يخبرهم به، والله محيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. والملوك قد لا يريدون مصالح رعاياهم، فيحتاجون لمن يتوسط لهم عندهم أن يجعلهم مريدين رحمتهم، والله تعالى أرحم الراحمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها. فلهذه الأسباب احتاج الملوك إلى وسائط وشفعاء يشفعون عندهم. وأما الرب تعالى فإن جميع الشفعاء يخافونه، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالشفاعة كلها ملك لله تعالى، وهو الذي يتفضل بها على من يشاء من عباده ممن رضي الله قوله وعمله من أهل الإخلاص والتوحيد. فهذه الشفاعة هي التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فالمشركون غلطوا أشد الغلط إذ أثبتوا شفاعة بغير إذنه وللمشركين به، فتعلقوا بالمخلوقين وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وفي الجملة الأمر كله لله، والحكم كله لله، والشفاعة كلها لله، والولاية كلها لله. فمن تولى ربه بالإيمان الكامل بأسمائه وصفاته وإخلاص العمل له وترك كل ما يكرهه، تولاه ربه ولاية خاصة، فلطف به ويسره لليسرى وجنبه العسرى وأصلح له أحواله كلها. والمقصود أن المشرك وإن كان مفتريا كافرا فالمعطل شر منه، لأنه عطل كماله ونفى صفاته، ويلزم من ذلك نفي أفعاله وربوبيته وإن كان لا يشعر بهذا اللزوم. فالأمر كبير جدا، تعطيل صفات الرب تبارك وتعالى أكبر الجرائم التي يرتكبها عبد نحو ربه تبارك وتعالى، حتى إن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يجعل المعطلة أكبر جرما وأعظم إثما وأحط شأنا من المشرك. على المرء أن يولي هذا الباب عناية تامة، يعني باب الأسماء والصفات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فصل في تلازم التعطيل والشرك. واعلم بأن الشرك والتعطيل مد، كانا هما لا شك مصطحبان أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان، وإليه يصمد في الحوائج كلها، وإليه يفزع طالبا لأمان. فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان، فزع العباد إلى سواه، وكان ذا من جانب التعطيل والنكران. فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا، ذان تعطيلان. قد عطل بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن. والناس في هذا ثلاث طوائف، ما رابع أبدا بذي إمكان. إحدى الطوائف مشرك بإلهه، فإذا دعاه دعا إلها ثاني. هذا وثاني هذه الأقسام، ذلك جاحد يدعو سوى الرحمن. هو جاحد للرب يدعو غيره، شركا وتعطيلا له قدمان. هذا وثالث هذه الأقسام، خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان. يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأشياء والأكوان. يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان. توحيده نوعان، علمي وقصدي كما قد جرد النوعان. في سورة الإخلاص مع تال لنصر الله قل يا أيها ببيان.